نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. قال رحمه الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب صفة الصلاة لبيان دعاء يقال قبل السلام. قوله البخل هو عدم الإنفاق، وقوله الجبن ضد الشجاعة، وقوله أرذل العمر أي الحال التي يصير إليها في الشيخوخة من خرف العقل ونحوه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن في الصلاة، يتعوذ بهن دبر الصلاة، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر لا غنى له عن ربه فيلجأ إليه، ومن ذلك الاستعاذة، ومن ذلك اللجوء إلى الله بالاستعاذة من شرور. المسألة الثانية قوله دبر الصلاة يدل على أن من مواطن الدعاء في الصلاة قبل السلام، وهو من مظنة إجابة الدعاء. والمسألة الثالثة قوله اللهم إني أعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من البخل، يدل على أن البخل صفة ذميمة يتعوذ الإنسان منه، إذ يجلب بغض الناس إليه وعدم توكل صاحبه على الله لخشية نفاد ما عنده، ويدل على حرصه على الدنيا الفانية ومنعه ما أوجب الله. المسألة الخامسة قوله وأعوذ بك من الجبن، يدل على أن الجبن صفة مذمومة يتعوذ منه، إذ أنه بسببه يضعف الدين وقد تسلب الحقوق وغير ذلك. ومن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال ثم لا تجدوني كذابا ولا جبانا، فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. والمسألة السادسة قوله وأعوذك أن أرد إلى أرذل العمر، يدل على أن هذه الدنيا لا يبقى فيها المرء على حال، فينتقل من ضعف قوة ضعف، فدل على قصر الدنيا بهذه السرعة، فلا يستمتع بشبابه إلا وقد ضعف. المسألة السابعة يدل على أن بلوغ الإنسان أرذل العمر حال مذمومة يتعوذ بالله منها، إذ يجلب سخرية الناس به ويجلب مشقة على من يخدمه، ويجلب تعسيرا في التصرف بماله وغير ذلك. المسألة الثامنة قوله من يرد الأرذل العمر، يدل على أن القوة نعمة، يجب أن يشكر الإنسان ربه عليها كثيرا. وضد أرذل العمر هو زهرة الشباب، فيجب على الشاب أن يغتنم عمره بطاعة الله، ومن ذلك طلب العلم. المسألة التاسعة قوله أعوذك من فتنة الدنيا، يدل على أن فتنة الدنيا مضرتها بالغة فيتعوذ منها، فقد يتحول المرء بسبب فتنتها من حال استقامة إلى غيره. المسألة العاشرة قول فتنة الدنيا، هذا من جوامع الكلم، فالمفرد المضاف يعم أي أعوذ بك من كل فتنة في هذه الدنيا، من المال و حب الجاه والمناصب والنساء والفتنة بالأولاد والفتنة بالجار وغير ذلك، ولا يكاد يسلم إنسان من فتنة من فتن الدنيا. لذا أعظم باب للسلامة منها الدعاء، ولحاجة المسلم لهذا الدعاء شرع أن يدعو به في مظنة استجابة، في مظنة إجابة للدعاء. والمسألة 11، أعوذ بك من عذاب القبر، يدل على أن للقبر عذابا، يجب الإيمان بذلك، وهو من الإيمان باليوم الآخر، إذ هو أول مراحل الدار الآخرة. والمسألة 11، أعوذ بك من عذاب القبر، يدل على أن المسلم عليه أن يسعى للوقاية من ذلك العذاب، ومنها الدعاء قبل السلام. قال رواه البخاري، بذلك قال عن ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله ثلاثا. ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقال بعد الفراغ من الصلاة، قوله أنت السلام أي سالم من كل عيب أو نقص، وقوله منك السلام أي نرجو منك السلامة من كل آفة وشر، وقوله تباركت أي تعاظمت بركتك سبحانك يا رب، وقوله الجلال أي الجلال والمكانة، والإكرام أي أنت أهل لأن تكرم بالطاعة والعبودية لك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله، هذه قاعدة شرعية، بعد الفراغ من كل عبادة يشرع الاستغفار لما يعتري ما أديته من عبادة من نقص فيجبر بالاستغفار. والمسألة الثانية قوله ثلاثا أي يشرع ثلاثا، يدل على مشروعية تكرار الدعاء في هذا الموضوع، ويدل أيضا على مشروعيته في عامة الأدعية. المسألة الثالثة قوله اللهم أنت السلام، يدل على أن الصلاة شرعت لتعظيم الله سبحانه وتعالى وتبرئته من كل عيب ونقص، فإذا سلم المصلي كأنه يقول يا ربي عظمتك في الصلاة لأنك سالم من كل نقص، ففي الركوع مثلا يقول سبحان ربي العظيم، في التشهد تقول التحيات أي تعظيمات لله، وبعد الفراغ يا ربي عظمتك لأنك سالم من كل عيب ونقص. المسألة الرابعة تباركت، فيه تفاؤل بأن بركات الله قد حلت على المصلي بسبب صلاته، فكان المصلي يقول يا رب بركتك عظيمة أسألك أني أنالها بما صليته. والمسألة الخامسة قالوا يا ذا الجلال، يدل على أن المسلم يصلي لله لأن الله عز وجل هو البالغ في الجلالة والعلو والمكانة، فهو أهل أن يعبد بالصلاة سبحانه وتعالى. والمسألة السادسة قوله والإكرام، يدل على أن الصلاة فيها إكرام لله عز وجل بطاعته سبحانه. والمسألة السابعة، هذا الدعاء يدل على أن المسلم بعد الصلاة يزداد ذلا وعبودية لله، ويقر بذلك ويعلن ذلك بلسانه، وهذا هو المقصود من العبادات، الذل لله عز وجل. قال رواه البخاري، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.